والصلاة والسلام على رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام مفتي الأنام وكاتب ظهور أهل البدع واللئام البحر الهمام وفارس المعاني والعلوم قدس الله روحه ونور بريحه. أخونا ما رواه مسلم في النافين عن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله تعالى بإتكوت علي سوت ثوثنا والهدون في البحر أمرك إلى حاد ما من ينظر ومن يسيب إلى هذه بذل يزيد من عذاب العين احتسار الطعام في الحرم إلى حاد إلى المعنى النو بركتك لي بإتكوت بقبايا وبركبات يسلقون إهل በረከተ ግዴ ሰብስቡ ቤትን አስቀባውና ሲወደድ ይሸጣዋል። ባህረን ይሄን ማድረግ ምንድነው? ኢልሃድ ነው። ከማፊ ሰይ ሙስሊም አንነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ላ ይህተኪሩ ኢላ ኻጢ ወቀዛሁ ባዕዱ ዑለማ ይሄን ብቻ አይደለም ዘይት ይገባል ይላል። እንዳገራች ዘይት ይቅታሉ ዘይት በረከተበት ግዴ ሁሉ በገበያ እንዳይገዛው አጥላል አርጎ አራርጎ እሱን መጋዘን አስቀባ ሲወደድ ይሸጥ ይህቲካር ይባላል። ايناو الهاد نميدا ومبتغي في الاسلام سنة الجاهلية سرعات باسم نفلقة هولا ومطلب دم من اند غير يجري قدمه يعني بنسو لما دم علينا من امتفاصة نورتا ليجد يفلقة سو ايه من كالجاهلية سيرا اخبر صلى الله عنه ابغت الناس الى الله وهو هؤلاء السلاسة وذا الا منهم لان الفساد اما في الدين عنده اتفاق بدين واما في الدنيا ايه وإما في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قاتل النفوس لغيرك ليس ذنب أعظم بعد الشرك من الكفر أحمد بن حنبل كشرك بهالا يكبد وانجل إلا إن نفسه ما أطفالها الذي يقولون الله جل وعلا لا يجب ما لا إله آخر ولا يقول النفس حرم الله إلا حرم الله إلا بالحق كلاد ما لكم لذلك ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وفي صحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تذل لله جدا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأما فساد الدين فنوعان، نقول يتعلق بالعمل بمثلانا ولم يتعلق بمهل العمل بسرعة وبوتها أشيء جبا ليك بليلة ومسألة عندنا بسرعة ولتنيا بسرعة وبوتها ايه جيش مسلم ايجلنا به بليلة وبوتانا ما نعلم مسلم استعلى ما نعلم مسلم استعلى على مالنا وروا مسلم وين روا مسلم لا كفت الناس يا مسلم هذا الناس الناس ولا لو من كتابه وهم رستون يا مسلم هذا الناس الناس يا مسلم لا يحتكي لا يحتكي إلا خاطئ بسلوانا نعم عفوا جزاك الله اتشي يا مسلم هذا الناس الناس عند رخيض البخاري بن أمير وعند مؤذي لا يمؤلفه في رقم سجدت شيء من نقمة وصباني من الثلاث أخبرت عن الشيء وأما فساد الدين فنوعان ياهو كتاب نواش لكل عالمين زلة ولكل جواد كابوة نو يتعلق بالعمل بسيرة ومتعلق من عنده فساد بمسرات على مسرات ولتنيا وبسيرة وبوتا فأما المتعلق بالعمل فهو ابتقاء سنة الجاهلية يا جاهلية سنة مفلق سيرة ويا سيرة ودرشنا وأما هذا بمعنى العمل فالإلهاد في الحرم حرم يا سيرة بوتا إلا لبنك يا سلاف يا طواف يا حج يا بي يا مبيت يا رمي يا جمار واه هي استقبال على سيدك وطرع ما شاء الله فلهذا في الهرم لان اعظم مهاد العمل مركز ذاك من سراب بوتا تلك مهاد جم مهاد مركز ذاك من سراب بوتا وتلك ومن دنو حرم مسجدنا اللي كان بيسرى اللي كان بيسرى ይሄድም ከመስተግርባት ስካውን ከመስተግርባት ኩቶም ከመስተግርባት ዳዋን ከመስተግርባት ኢትካም ከመስተግርባት ያኒ ሰላተም ከመስተግርባት ሐለከተም ከመስተግርባት ቦታ አፍዘሉ አሽረፉ ቢቃኢል አርሙ መካቱል ሙከራ መካ ወሰጡል ቢላድ ወላሁ ረኡፉ ቢልዒባድ ነስር የሚያስተግረው ሰው እችን ጢቦ ባኖሮ ቢዱኒቦ እንየጣፈ ደግን አልተፈተ ባዛለይ ተብሰኝ አደ ባዱ ሱፊ እስኩሪ መካ ወሰጡል ቢላድ አላሁ ረኡፉ ቢልዒባድ ና ወንቲያ ኩርመቲል ማሊል መካኒ የቦታውን ክብር መጣስ አዘኒ እንቲያ ኩርመቲል ማሁ ኩርመቲል ማሊል ዘማን የጊዜውን ቦታ ሁርማ ሰማጣስ የሐራም የቦታ ኢባዳውን ቦታ ሁርማ መጣፍ ወንጀል ይከብዳል። አሁን ሌላ መሰላ ሊገባል። አሃ ወለሃذا حرم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد هذا ايوه حرم من تناول المباحات من الصيد حلال هنا اوري مادن حرام تدرج مج والنبات بقايو مقرض في البلد الحرام ببلد الحرام محرمهم هنا قال هنا إنما كثرنا ما خلق السماء والأرض ولم يحرم الناس لا سيدوا من أحدهم لهذه قطعة مانسات لا يفعل سيدها ولا يفعل شجرها ولا يفعل خلاها إذن إيه لمحرمهم لكن وقال أبو شجاع والمهل والمحرم في ذلك سواء لله أولا إننا يحرموا بوثاو كثيرا نقرك كهرم مجسو ኢራም ካላደረክ አውሪ ማደን ይቻላል ይቻል እንጀት ማደን ይቻላል ይቻል فذل الذي هذا عنا انتهاك حرمه محل المكان اعظم من حرمه محل الزمان فقيه القول يا قران حديث ما لي في ترابه يا رمان يا وانا حديث يزنا يفرق تفريعات احكام قواعد الزمان ايه ده ايه بالو ادم يا حديث يقول لنا من الدين ده قران ده قباچو አንተ አንተ ማል ሁሉን ማለት ሁሉን ማል ማል አለ ማሉ هو ማሉ ሁሉን ማለት ነው መስፈያ ማለት ነው የዘማነ መካና ለይደለ ወዲአላ حرم من تناول المباحات من السيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام زماني አይደለ بشهر الحرام في ትግራለ እንዴ ካረረም ከበስተቀር ወይም በሐራም በስተቀር زماني ايدلم اشهر حرم اشهر حرم لا حرام بهم تنكر جنم ايدلم كهرم كنا حرم لا يكهون كنا حرم لا يكهون كهرم كهرم يهونوت حرم لا يساعدتهون حرم يهونوت حرم يهونوت حتى مهرم هنا حرم كالجبا حرام ما يهونوت هنكر عدد كان تنتروج مارن افول انتر من المقرب مكة لا يتهون بالجان ايه بمهرم بغير المهرمون انتر من المقرب بمهرم دمو استعاد السيد في الحرم وغيره بحرم كن بعد تحرمهم أوريونا انتسون مقرد أتشلوا كحرم قدش كن بعشر هرم فيه معدلنا يعني انتسون مقرد وإذا حللتم فاسعاد خيراماتو كتبتت أمران ويشتعاد أجورا لنسالي أهون يزلوك أيدان أمرا سبع عند صفتا حرم لا يكار هنا أوري لي أدري كلك لها فالح ولهذا كان صحيح صحيح قوله لو خلاف لأن يتناقر بين العلماء والفقهاء كان صحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية لتنسخ كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام فشهر الحرام المقادلون تنسخ الشهر الحرام بالشهر الحرام والرمض وقال جل وعلا يسألوا عن الشهر الحرام قتاله قل قتاله فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وكفروا به والمسجد الحرام والإخراج عليه منه أكبر عند الله والله أعلم ذكر يعني فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه هذا في الحرم وابتغاء سنة جاهلية تناقض الدين والمقصود من هؤلاء الثلاثة من اتقى في الإسلام سنة جاهلية فلقى فسواء قيل متبع من نبل سنة جاهلية فلقى ميقال أو مبتدي فلقى من نبل إن الابتغاء ما فلقوا والطلبنا والإرادة ما فلقوا فكل من أراد الإسلام أن يعمل بشيء يسرى فلقى ذو نزل جاهلية تخرج هذا الحديث الكاتب بقى عقناك وسنزل كل عادة كانوا ينبروا بس بهيل باب تعالى فإن اسمه هي الآدان سنة في الذين كانوا من قبل أسنة تقول هذه الآدان أسنة تقول هذه الطريقة في السنة هي الآدان وهي الطريقة التي تتكرر تتفئة لأنواع الناس لا يسوش إن بالتفا مثل تقادم ونسوه قد عمين تبا سنة بالبارد لأنواع الناس ما يؤدونه عبادة الذي يقول له أو لا يؤدونه عبادة ما يقول قال تعالى تتكرر لتتفئة لأنواع الناس لما من يوم أين تسول تقول الهيب تتكرر عيكا قد خلال من قبلكم سنن خذوا سوات يدو قد خلال سنن تسيروا في الأرض على عمران الآية عن مسلا صفا وكان من تتبعون سنن من كان قبل سنن سنن جبس حمان مفرد رب فقاوص رب وصله صالح عمل صالحا في سنن السائين خير سنن والاتباع هو الاكتفاء مكتاة ذنب الله إذن مقيم استنانا فمن عمل بشيء من سننه نسرى فقد اتبع سنة جاهلية وهذا نفس عام اقل على الجنس الاكثر يوجب تحريم متابعته كل شيء كان مثل جاهلية سلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم في ايات فاذا تقول ايات فاذا تترون ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال راسه وهو القائل في كتاب السنة عربوش لنبروا بطهن ايتا اسم الله كانت عربوش لنفسه تكبوا بالجاهلي حالة الجاهلية مارا فواب هذه في بطال هنا افوكم الجاهلية بقول افوكم حالة الجاهلية سبر الجاهلية سبر الرجال حالة الجاهلية يظنون غير ذن الجاهلية ذن الحالة الجاهلية اذا في قلوبهم حمية جاهلية حالة الجاهلية وقد يكون اسما لذي الحالي لبارد انك امرء فيك جاهليه فمن الاول قول النبي ابي ذر فكيف هذا الافضل فسائب حاله جاهليه نعم فمن الاول قول النبي ابي ذر فانك امرء فيك جاهليه حاله جاهليه نعم الافضل وقول عمر اني نذرت بالجاهليه في حاله الجاهليه انا في ليله نال وقول عائشه كان النكاس الجاهليه في حاله الجاهليه فلو الا اعرف بان رواه البخاري وابو داود براته النكاح نبر يا بخاري صاحب النكاح ابو داود ننغ على ارباتي انا على ارباتي جهاد ومن النكاح الناس يوم لا هو رسول ما نتاو ليس هذا من بس وقوله يا رسول الله كنا في جاهليه لا في اهل وشر عندنا يوم يا عندنا يا ابو حذيفه اي في اهل الجاهلي ام طريق الجاهلي او اهل الجاهلي ونحن جاهلي فان لم الجاهلي وان كان في اصل صفه باريات بيونه لكنه غلب عليه استعماله حتى صار اسما سمو بسكمل بعض السبب نفى الجاهلية معنا او سمو دوار غلبون علمون بالغلبة نو معنا علمون بالغلبة علم مرتجم علمان بالغلبة الى لنهاتوش حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى المستعي جاهلية مجاهلة تجاهل معنا مجاهلة واما الثاني الذي لحاله الذي الجاهل لبال لفائل فتقول طائفة الجاهلية أي تعمل في الجاهل وسائر الجاهلي وذلك نسبة للجاهل الذي هو عدم العلم ألمه أو عدم اتباع العلم وإن وقت ألم قتل ونزل في القتل فإن من لم يعلم بها قتل على وقف فهو جاهل جهلا بسيطا إقبالا لكن على وقف جاهل جهلا بسيطا مركبا مثل ما أعلم فإن ذكر خلافه فهو جاهل جهلا مركبا على وقف تقال الأقلبات عند وقفه لمثاله دامنا نو لنم نظر سماعي لا يجنا دامنا يلم اللي على الشنادة ايه جاهل جاهل مرد عن بينا جاهلوا بحقيقة الأمر حيث يكتبوا على ما هو عليه فلسلنا ايش اعتباره نفسه عالما وليس جاهل والجاهل المركب على المرء أضر من جاهل بسيط فإن الجاهل جاهلا بسيطا يعلم أنه لا يعلم ويتعلم ولا يدعي العلم. واما الجاهل جهلا مركبا يرى انه عالم وهو ليس بعالم. فان قال خلاف لك عالما بلك حقون او قوكات واقلب ابي النابل او غير عالم وشاف فهو جاهل ايضا يبالا. كما قال تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الفرقان الآية سمساته. وقال نبيه إذا كان أحدكم سائما فلا يرفث ولا يبتغ ولا يجز عن الجاهلون مالت وانجل ميسرون مالت. وإذا كان أحدكم سائما فلا يرفث لا يتكلم كلام الرفث الكلام الفاحش. وقيل الرفث وذكر الجماع بهذرة النساء بل إذا جد قبس لا قنز من ناقر ولا يفسق ولا يأتي ضمان فرسي إن الهج فلا رفث ولا فسوق ولا يجد ذلك الهج شريعا ما يناقر قدالة هذا من الله رقو إذا بكو أليس كتمانا. ولا يفسق لا يفعل في إلا الفاسقي معصية. ولآية الزبزر خبه معناه النهي بمعنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا عند تبالا ولا يجهل لا يعمل عمل الجهالي وهو يعلم أنه لا ينبغي له. ومن هذا قول بعض الشعراء ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهلن أحد علينا من يرى إلى وقع يتصابن فنجهلن أن نتفار فوق جهل الجاهلين كان معي موت شتفاد بلد إن نتفار لن بلو إن قالوا أي جهد. وقال الشيخ تيمي نكرر هذا الشعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير بذور. وقال ذلك من عمل بخلاف الكتاب وأدل فهو جاهل وإن علم أنه خير حق يوم جاهل. كما قال سبحانه إنما التوبة على الله توبة كوفة على الله للذين أهلوا السوء بجهالة لم يسروا بلا. قال أصحاب محمد كل من عمل سوءا فهو جاهل. وإن جاء ذلك أجمع أصحاب الرسول أن كل ما أسي الله تعالى به عمدا كان أو خطا فإنه جهالة جالب عين ربك أي سلام مالتنا وقال نورود ووقتهم سرارة كالاوالة جاهل كما بعد أي كارينة. كما قال جل وعلا مثل الذي هم التوراس ومن يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفالا. وثبت عن العلم الحقيقية الراس كفائل بقبط سربط حقيقية علم يمتنع يسر ما وما يخالفه مين قال لسونا كمان تأذي كلا كلا مين قولين كذلك الجروان أو فيهن كاسرة ምክንያቱ ግከኛ ኢል ውስጥ ላይ ካለ መጥፎ ነገር እንዳሰራ መጥፎ ነገር ታስናገር ይከለከለ አድርጋ ውስጥ ካልገባ ወንጀልን ታከረማ ምሳሌ ከመጣ ሰደረ ኺላፉ ተቃራኒ ከመጣ ፈላፉ ደግሞ ከፍራሽ ቀልብ ቀልቡ ዘንግቷል አውዱ ወይ ደክሟል ወይ ዘንግቷል አምቃውን ማይዋሪ ሊጃጅ ሆን ነገር ይመጣበት ድንገተኛ ይመጣበት ነገር ከመቃወ وتلك أهوال تنادي بكيكة العلم نادي أهوال ناتشو صفات ناتشو يدل ميقاج فيسير جهلا بهذا الاهتمام بزيد. ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى سؤرة دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة عندما اتكاد لا مجازا ومجاز سائل. وإن لم يكن كل من ترك شيء من الأعمال يتوى كافر بايرو يوسف بهذا سراه اللوب كإيمان القطرة بلان كالب كذا سر ابو عبد الله استا كافر ما لدينا الى الاخر الى يا يا مغباطو يتفضلون ما تو يا اوفتانا يا رحمتنا اذا ما يكناني او خارج ان اصل سمك طيب وبدا اسم العقل وانا ذلك من الاسماء عند الزان. ولهذا سمى الله تعالى اصحاب هذه الاهوال موتى على شو شو شو جهل ان فاجر سوى حقيقه على وقوت الان على وقوت بجهل سير موت موتى على إنك لا تسمى الموتى ولا تسمى السمى الدعاء إذا ولا مذنب مثل يذكر ربه ولا يذكر كما سألي ويمن. ولذلك قال أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ده كفر أنا طرف سيئ وميت على الله إذن الناس ما تعلم من أهلهم هيا ليس من مات فالصلاح بميت إنما الميت ميت الأحيائية بدون أي يعلم موت سألنا من ذنب بإيمان بتوحيد بسنة خالطة الناس ظاهر دين كثار كثم موت وآية الذي فلق في يوتي له. ولذلك هذه الحياة المعنوية التي توجد في المسلمين والعلماء وأهل السنة الدنيا تكون سببا للحياة الأبدية إنهم حياة القلب علم إيمان نور تقوى استيه معنوية هنا هي حيل فيوت لحياة أبدية لأثيرة سبب يهودا. فمن فقد حياة معنوية في الدنيا لم يحصل بالحياة الأبدية السعيدة في الآخرة. وجزاء الأموات موت وجزاء الأحياء حياة. الله الله الله. ودكونه ودكونه وأميا ثم بقومي فملاد بلو من شو ملك على وجه أمي وبك وثم أور دودا ينقوا أرضنا فكسات شوال لن يتعلم ومن ذلك هذه أعمى فهو في ذلك الأعمى. الأعمى يكون للبشر وللقلب لا تعمى الأبصار ولا تعمى القلوب التي تشوف يسقى عين ما تصوروا أيضا لم يقول ذلك ولا تعمى القلوب التي تشوف لبنا يلتشوا عين ما تصوروا عنه يظاهروا ما تصور يسقى ما تصور أيضا لم يقول ذلك معنوي يوسط متاور له جهل ايه لو بيقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واذل سبيلا ثم بقول فهم لا يرجعون الى الله لا تقرا الله من الله ومن اعرض عن ذلك فان لو معيشه من بانك ونسيم من كان اعمى قال ربي لما هجرتني اعمى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها تعورها ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قريب. العمى عمان والموت موتان والسمم سممان والبخم بخمان والحياة حياتان والموت موتان وسب المؤمنين بأولي الألباب. يا سلام شوف شو القرآن ليس لقبه للببل أولي الألباب على الشر أولي الألباب أولي القلوب الحية على زمد بالعمان أفروا له أولي الألباب أولي القلوب والأقول الحية وأولي النهى إن الذين نهى جبنوا يغيرت لأن تنهى صاحبه أن يسجى ما لا ينبغي وسنها لأكل أقلا لأن يأكل صاحبه أما لا ينبغي ولأكل خلاق المنطقيون والنهويون صفات يميز به بين الحسن والقبيح أو بين الحسن والقبيح. وقد ورد ذكر الأقل في القرآن أكثر من 114 موضعا. أفلا تأكلون من بعد ما أقلوا لكوم يأكلون أفلا تأكلون وأقلوها إلا الآكلون. يا سلام وذكره الله ما شاء الله ايش يا قرآن الله وقوي عالم علم قرآن مستعدكو شجروا عن درجان أمناو مثل أنك ما قرولوا نكا يا رجال كجبا لبهر نوا زرزراء عندبان اثناني أربعة خمسة ستة ثمانية عشرة أيضا لن هي أن تسيران قرآن كذبا أوضع أين الاستنباط استباط من القرآن. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أداؤه ولو ردوا إلى الرسول وإلى أهل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من يريد الله به خير فتقوا في الدين وخيار الإسلام خياره خيار الدين خيار الإسلام إذا فقوا أي سأل الفقهاء ليس يستخرج من المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة والاستنباط هو استخراج الماء ومنه النبطي أهم قلت استخراج المعاني والعلوم من الألفاظ القليلة. وقال ابن عباس في قوله تعالى كونوا ربانيين أمي لو يعني هو الذي يربي الناس في دار العلم قبل كباره. وثم يقول البابون النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا بالعلا يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم نورهم يسعى بين أيديهم وجعلنا نورا يمشي به في الناس ومن لا جل له نورا فما له من نور يهدي الله لنوره من يشاء. يا ايها الناس قد جاء القران من ربكم وانزل اليكم نورا مبينا. يا سلام وان يسمعون ويأكلون ان تطع الا من يؤمن باياتنا وتلك الامثال الذين وما ياكلها الا العالمون لقوم ياكلون لقوم يسمعون لقوم يؤمنون لقوم ياكلون. يا سلام الله الله الله الله الله الله الله, الله. العقل حياة قلبية والنور حياة قلبية والسماء سماء قبول حياة قلبية والعقل حياة قلبية والسماء حياة قلبية. يا سلام واللب حياة قلبية. فإذا تبين ذلك يتضرر به فالناس قبل مضت الرسول فالرسول إن قلت الله أبوه فيه صار في عالم جاهلية منصورة جهنم فإنما كان نبر من أكوان كتورة ماصرة إنما هذا سورهم شفاهد نبر أمت الله سر وإنما فره جاهل نبر مسرى وكذا كل ما يقال ما جاهل المهم الصبة أهنه ليهودية ونصران فهي جاهلية وذلك كانت الجاهلية الأمة قبل أن يرسل الرسول نبر جاهلية الأمة وأما بعد أن يرسل الرسول مقيدان. أما بعد ما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر جاهل يبي عند كذا ما له سوى كفار كون جاهل يبالي سيد سيد بفي جاهل يبالي كما هي في دار الكفر على أمريكا جاهلية وجرمان جاهلية ويابان جاهلية وانجر وارجر دينا جاهلية وإن قيل لهم في ألسنة كثير من الناس من الإسلام هم علماء متطورون نحن نقول لهم جاهلية أما أما بعد ما بعث الله رسوله فجر البطلة قد تكون مسلونا منه كما هي في جاهل الكفار وقد تكون شك دون شك الرجل قبل أن يسلم سيد البسيط جاهلين بعد ما أسلم إذا مقيد على مطلق إذا سيمان الله فإذا يكون في جاهلية وإن كان في جاهل الإسلام بيهور فإذا ما رسوله كافر هو جاهلية نسأل خاصنا وأما في زمان مطلق بلقه فلا جاهلية بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإن لا تزال أمة طائفة جاهلين على الحق هو مصوته وقدر إلى كان الساعة والجاهلية المقيدة تقدم الجاهلية قد تكون في بعض أهل المسلمين في جنالة في كثير من في جنالة كما قال رسول الله أربعون في أمتي من أمر الجاهلية إنداري وعليه وقال أبي ذر إنك منهم في كجاهل إنداري ونهو ذلك فقولوا في هذا الحديث وهو مستقيم في الإسلام سنة جاهلة قال أنك قو يشره كل وقد لا يتلمس وقد لا يتناول ولا يلتمس هذا الشرع كثير من شرع لجنته سبحان فتعالى بهذا الشيخ ما لم يفتح لغيره يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة يهودية أو نصرانية مجوسية أو صابئية أو وثنية أو مركبة بحله يهودية جاهلية نصرانية جاهلية مجوسية جاهلية صابئية جاهلية وثنية جاهلية أو مركبة جاهلية يعني أن يتلقى الجاهلية أو بعضه كله من ذلك أو بعض كبير أو متزادين بعد هذه من الجاهلية والسنة لا تكنك سبا نجر ولا كفر من قبائل فإنها جميعها مبتدأها ومنسوخها صارت جاهلية فإنها جميعها بدل أو تأكيد مبتدأها بدل ومنسوخها معطوف صارت جاهلية خبر إنها بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان رب الجاهلية لا يقال غالب إلا على أهل الأرض التي كانوا عليها دروع عربوس قبل الإسلام لنفروا بطهارت إنجي بغالب جاهلية بايد بارم جد يان هني إذا رجل الله توصلني عن الله ويا صفة الدنيا فإن المعنى واحد إسايا النافين عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله الهجري أرضي سمود أمان داري بسوريا بس مسمر بسور بسال قربيا جزاك عبدالك هجر سمود ولقد كذا أصابوا هجر المرسلين فاستقوا من آبارها كذا كوها وما لأنه قدوا إلى وأجلوا به الأدين ديسين أروفه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا لي دفو ما استقوا قدوا دي ويبرفوا الإيدي در أجينا يعني ما لأنه من سنون ما يتبقى وما لأنه نبي من لك لك وأمر أن يستقوا من الإيدي الذي كان سردها الناقة لكن أتي الله تقول ولذلك قال الفقهاء وكل ماء مغضوب عليه فهو حرام أو كرهان إلى رسول الله كبير برهود وبئر ثمود جمالي تتعبد تنبرت شو كونه كذا من يتبوكا شكر الله ليلة هذا تقول توبة لا شرب ولا شرب يوم معلوم نبر فأقروها كذا الله قفاتها قلي ياو الله تقول تعبد يهون غاكبابين فالله تقول تتويا ود مبت أكبابين وها لو دو من تقام كرهان إلى الفقهاء كما ذكر الفقهاء الشافعية وكل ماء مغضوب عليه أو مغضوب على عليه أي ساهله فالوضوء على حرام او كراهه الى مكروه الى وروى البخاري كم اين تسبون وروى البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله لما نزل الهجره هجره تبوك في غزوه تبوك في ملت امرهم اي صحابه ان لا يتبوا من ديارها خابروا ان لا يقطوا ولا يتقوا منها لا يقطوا شرب قطوا ملتا استقاء قطع جوستا لا انسسام لا ماسام فقالوا قد اجلنا منها ابكتنا لا دواتشوا الى والسقينا قطعا فأمر النبي أن يطرحوا ذلك الذين قالوا ويهلكوا ذلك الماء ليدفوا يعني قالوا وهم لإنسسابوا لإنسسا شكر الله منه لعنا ودلتا الشكاتر بساونا اللي تقوطعوا ما لم لإنسسا حرام نقر ما الله بإنسسا لا يتشاري زابا ذو لما حرام نقر بإنسسا ما يتشاري واستدل من ذلك من ذلنا بأزمنا بروس بفاندية ويندمه بإبت السنجة أستادر قال لمي أزمو يا مسلم جندوش قلبناه بسم الله تعالى تارده ولو لنفسه استجارة الله تعالى كتارده كذي كان بربك بلد بسيكا انسنو دمو روسو من دلناه على فل دواتي لجين لإنسا سوچاتشو قلبناه واستدل به شيء يعني ابو ابن تيمية الأكبر جد شيخ سنتينية وفي دليل على تحريم إطعام بهائم النجاسة كما في منتقى الأخبار انديه لا والأرجح الله أعلم لبهائم مرة شكرين له غير أنه بوقت النجاسة نجر كابلوس بوقت بتوسطنا سمون هي بلغ كي أفادر اسمها لنا وتتوم تبقى لم يعرفوا كهونا ايه بسرك جل وكما في حديث الجلالة حديث الجلالة مكروه نو حرام نو خطي جلالة جناء الجلالة عن تلقى وتركبه شبل بلقى اشي من نوتتنا كل من بين فرس ودم لبن خالص سائقا الشاجر ويدون اذا حرام من جهة حرام ايضا لبن جلالة قشاشة كاكا مبلوس يمروت شنا كبتوس بقوش تقاشو مبلاسنا وتتتنا وتتتا حرام من جهة حرام ايضا لبن خالق اي يرون عبد الله بن عمر يا دورون كما ردوا بفي سوستان اسرون ابريكا كابتن ناكي مالكون اربعة قدر في التاستر ليلة بدس شتارا لكن ما في يرقو سبات كان دورو قوة سوز كان كين اهم مرة جاي اللو بنا واشن تنيا دبتو هاتولي وفتن وبريوش كابتوش وثت ناموش وثت اقل قال لم يوتو الله عالي النبي نجاسا ما هتنك قال لبي نجاسا وايضا من اختلف العلماء واقرب الاقوال والذي في الاتياق والوراء لرب العالمين أن نقول إن ذلك يجب أن يجتنبه المسلم حتى يطيب رحمها. نعم. أبكي تعالى. وفي حديث جابر عن النبي أنه قال لما مر بالهجي لا تذكر على هؤلاء المؤذبين ربك إلا أن تكونوا باكين يا لك أسسونينجي فإن لم تكونوا باكين فاركانونا فلا تخلاتوا عليهم لن أن يصيبكم ما أصابهم نسنا أدقاتهم لن بأدقات ماشوا ويا قوم لا يجبانكم شكاكي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول الى اماكن المؤذبين الا مع البكاء خشيه ان يصيب الداخل راسه يعني قصدك هنا لا ينتهي ما القصد للنزي ما ذنهن براس على مستمامنهن اللهم مفرات الناس دالي اللهم يفرى يتكذ دمه الله بلغنا نسانه كما قال جل وعلا ولقد اخذ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون على بلا ان تذروكم استكانكم فلا نصلي عليه ايش لا هذا شيء وذا شيء هذا خميس في ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الجمره ومر على وادي مهسر الذي بين منى ومزدلفه لبوتا يقول ان ذا شوام ما نقر قربا بين مزدلف ومنى وادي مهسر اذا درسوا كده اسرع لمن يبلاء بوتاي دار كلهم بلاء ذنببتان دار ايهو اثروا هينو بلاء سلم ذنببت وشروا في عدد ما لعنة على رجل ويوم القيامة على هن عدن كفر ربه على بؤذى لهذه قول وقال صلى الله عليه وسلم اثبوت لي اصحاب القريب لعنة اين مليكم يا بلاء سلم ذنببت يا بلاء ان لا ذنببت تكذب بالله يونا قلت اسايته الى افل ما لن عندي الناس بعدكم او يبني هذا مبلاء الجاتاني يهون سوء يمكن كفصته سبب كهونا يا الدارسة ان الدنيا ان البلاء اذا نزل يوم الثالث والتاريخ اننا اذا انزل بقوم عذابا عذاب العذاب من كان فيه ثم يبعثون علاني وفي سير نبي عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل جيش من الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض يكتف باول واخر قلت يا رسول الله كيف يكتف باول واخر وفيهم أسواقهم ومن ليس منه قال يكسر بأول وآخره ثم يبعثون على زياده وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل سأم نعم ايش من الى جنا جابر اي مسلم جابر اي مسلم بل جاد يبلغ مرة حديث من المسجد ولا الله تسمه جابر اوتا من بارة النساء جابر اي مسلم فانها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول الى اماكن المؤذن جنا بدا من الاهاقة برجاله بطرقه ونصوتهم لأول السلام ብዙ ጊዜ በሆነ ባባታይ ወይ በሆነ ታቦታይ ከተመሰን ሳባው ሲወላ ጊዜ የዙሉ ዛን መንዚ ለሚሂድ ቢስናዲ እነዚህ ሌላ አላወራም ይብቻ ለዚህ ብለው እንግዲህ ትብሊ ቢኒ ተጎፊል ባሊ አንካዛ አንፉላ አንፉላ አንፉላ አንፉላ ይላል አይታቻ አንድ ሰነድ አመጣና እንደዚህ አይነት ኬጌሌ ኬጌሌ ኬጌሌ ኬጌሊ ተወርቋል አ እሳ ሰነዱ ቡርሳ አይደለች ወይንማ يعني اذ اذهروا فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم الا بيبالوا عندنس مهم بايته تمثال بمركان تبو فان التشبه بالكرامي فلا احو فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم فان التشبه بالكرامي فلا احو ان لم يلوا وقال امام الشافعي احب الصالحين ولست منهم فقيل له تحب الصالحين وانت منهم ايذ بدنا منه يعني يبقى نقرا هذا كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد حادي عنه وفي هذه الإجابة النبي أنه قال ما مر بالإجابة يا رسول الله إلى أخير وأنا أرسل أن يدخل أمك إلى أخير وأنا أنجب بمائه بمياه بمياه مي مي ستية يعني تقرية التقرية وفي التنقية ما مياه مي وفي الأمهرية وها وفي اللغة العربية ماء ومياه ويسكر على موي وبلدة وبلدة قالسة أمواؤها وبلدة قالسة أمواؤها ويسكر على أمواء بلغة شاذة أمواء مياه ويسكر على موي مويا مويا مويا تسكير ماء موي وجبه مياه لأن التسكير والجمع يرد الأشياء إلى آسره مياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك القوزة تريبا ونبر رزاز مشا بل عام تريبا والد بل عام تكر در صوبات إني كمونا سمدار أنا قد دفوال والد وهي قدوة الأسرة يشكر التي نجم فيها النفاق وظهر فيها حقيقة الإيمان من زيته وهي أشد قدوة كان المسلمين እዚህ ብሎ የሚሄዱበት ነገሯቸው ሩቅ ርቀታል። ከመዲና 600 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ተቡክ የሚባለው በዛሬው በተሰራው መንገድ እስከ ሄደው ሲመት ሁለት ወር ተሶባቸዋል። በጣም ቃጠሎ ጊዜ ነው። ይነጣበት ሲማሩ ወጣበት ዝላሉ አላለም እንዴ? ካሉ ማሊክ ሲቅተተበ ተሰዱ ፊ አንገዘ ሲተቡክ ከሲራ ከሳሳሺ እስከ ሰባሺ ኢዘ አኺሩ ገዝወቲን ገዛሃ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጨረሻ እኛስ ወቀጣ ተራየተ ሊሳሂቢሂ ፊልጋ وافضل اصحابه ابي بكر الصوف هذه كثلاثه شيء كثلاثه شيء يجمع كذا صحابوت ان عثمان سنت شيء ابركتوال عبد الرحمن يوسف سنت شيء يا عثمانو اندا باندن قال اندي بالو 950 جمال كان كانت 50 فرس كان كوريتش عبد الرحمن يوسف سنت بنيان يجمع ابركتوال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت سبع سنابل ይሁን ሱምበር ሲነፋብ ነው ያዛን ከባድረጉት ወጪ በጣም ከባድ ሆነ ዘመቻ የሙእሚኖች ለምናዚቆች ዱር የፈላበት ዘመቻ ፈቀቅ ለሚወዱበት ተናገሩ እንደሌላ ጊዜ ካንዲዳ አራዳ ገዝወተን ወራ ወታና ካሰው ወልቂጤ ምን ይሄደ ይለበለ ምን ጆሮ በል ያለ ይደን ፍሩ ሲሱ በነብዩ ፊት ሲተማ አላርቡ ኩዳ ያ ማንም ሄዶ ቢነግር የደብረሽን ነው ለው ካነ ሰፈራን ቀሪባን ለው ካን አረዳን ቀሪባን ወሰፈራን ቃሲዳን ለሰባኡክ ወላኪን ባኡዳት عليهم الشقة يعني انت ما تفريد المنبه ثمانية تخلف ثمانون من المنافقين يعتذروا إليكم إذا رجعت إليه قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم من داله سورة التوبة سلا قدوة تبوك سلا منافقوك فإجبوا لمثلنا الكرام فسأل ما سأليكم وكذلك بزعمت بذلك ستكفتوها نجاشي بزعمت موتوها سلا عليه وقد خرج إلى المسلة كذلك رجعتوا ام كلثوم موتان كذلك وزاد جمد عبد الله بن ابي سلول كذا جمد ان تملس قطع الله انقا موتوا وكذلك ادي بن حاتم بن حاتم بن قاي لمن سوى كذا ترك او تلقي النبي ليت ثقل عرب غبر وسلم الى لذا احمد دمو يا جواد بن مسمط ابو بكر علي ابو هريره حاجه بيقولوا حاجه تطوس تطوا استاشوا يفتدوا النفوس فلاي بيرنا بير سبع سلام الله عليه نبره وده بركات كستوت في السنة الخامسة من الهجرة تفسطوا وكذا إذا روى أنه صلى رؤيا أنه نهى عن الصلاة الله تعالى إيش يا جو